قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي يا لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي لم أزل بالباب واقف فارحم ربي وقوفي وبواد الفضل عاكف